على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. أما بعد، أهلا بكم في حكاية جديدة وحرف جديد، ومعانا حكاية حرف الفاء. الإيه؟ الفاء. طيب، الفاء بتخرج منين يا شيخ؟ نجيب كلام ابن الجزري كما تعودنا، كلامه عن المخارج. يقول ابن الجزري: من طرفيه ما ومن بطن الشفاه، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. يعني الكلام ده صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. من طرفيهما، أي طرفي الثنايا اللي هما السنتين اللي في مقدمة الفم. خلاص احنا عرفناهم دول، يعني بيرتبطوا بمخارج كتير معانا، لازم نحفظهم، اللي هما السنتين اللي في مقدمة الفك الايه العلوي، شايفينهم؟ من طرفيهما يعني طرفي الثنايا اللي هم ايه السنتين دول. ومن بطن الشفا، دي الشفا السفلى الباطن بتاعها. يبقى ايه ده؟ يعني اطراف الثنايا، الثنايا هتنزل في بطن الشفا السفلى. طب ده انا ما كنتش بعمل كده، يبقى ما كنتش بتجيب الفاء. لابد من تمكين اطراف الثنايا مع باطن الايه الشفا السفلى. طيب نجيب كلام ابن الجزري تاني عشان ناكد: من طرفيه ما ومن بطن الشفا، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. يبقى الفاء تخرج من أطراف الثنايا العليا مع باطن الشفة السفلى، الهيئة دي. أنا مش بعمل منظر يضحك، أنا بقول الهيئة بتاعت الإيه الشفتين. يبقى إيه؟ لابد من تمكين الهيئة ديت مع الصوت، يبقى طالع الفاء مظبوطة بإذن الله تعالى. طيب نخش على الصفات، نخش على الصفات. الفاء صفاتها إيه؟ ليها صفات خمسة. الصفة الأولى الهمس. الهمس اللي هو إيه؟ خلاص بقى، جريان النفس. الرخاوة، جريان الصوت، يبقى بيجري فيها النفس والصوت. الصفتين دول لما يجتمعوا في حق في كصفات لحرف، اعرف على طول وعرف حضرتك إن الحرف ده حرف ما فيش اعتماد فيه على المخرج. يعني المخرج فيه ما فيش قوة في الإيه؟ في مسك المخرج. المخرج مش إيه؟ ما فيهوش لا تيبس ولا فيه تمكين بشكل قوي. التمكين فيه ضعيف جدا. طيب يبقى انا عندي همس جريان نفس، رخاوه جريان صوت، عندي بعد كده استفال يعني ايه؟ ترقيق اللي هو عدم استعلاء اقصى لسان. الصفه اللي بعد كده انفتاح، يعني ايه؟ قلنا عدم التصاق جزئي من اللسان وانفتاح ما بين الفكين. طيب الصفه اللي بعد كده صفه الاذلاق، وهي صفه ضعف، وهي الصفه المعنويه المضاده للاصمات، واحنا اتكلمنا يمكن على الفرق بين الاصمات والاذلاق في حلقه قبل كده. ده كل صفاتها ضعف، هات لي صفه قوه، مفيش ولا صفه قوه، كله ضعف. طيب يعني معنى كده ان الحرف ده اللي هو الفاء اضعف الحروف على الاطلاق؟ في خلاف بين اهل العلم، اقول لكم عليه بس بعد ما تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. الفاء والهاء بيشتركوا في كل الصفات الا الصفه المعنويه، واحنا قلنا الصفه المعنويه مش معمول بيها في التطبيق، اللي هي صفه ايه؟ الهاء مصمته والفاء مذلقه. طب نجيب بقى من الاول الصفات كده: الهاء مهموسه والفاء مهموسه، الهاء رخوه والفاء رخوه، الهاء مستفله والفاء مستفله، الهاء منفتحه والفاء منفتحه، الهاء مصمته والفاء مذلقه. ودي صفه معنويه احنا قلنا، عشان كده اختلفوا العلماء. بس الهاء بتزيد ضف بتزداد صفه، ايه الصفه دي؟ هي صفه ايه؟ الخفاء، اللي احنا قلنا الصفه اللي المفروض احنا نعرفها عشان نحطها على جنب. الهاء تقبل الخفاء، فقال لك في خفاء عشان تعمل حسابك انك ما تخفيش الحرف، واحنا دللنا على دوت وقلنا ان ما ينفعش نقول حرف بيختفي، بيختفي صوته معناه ان مفيش صوت، والاصل في تعريف الحرف ايه؟ هو ايه؟ هو صوت معبر اعتمد على مخرج، فطالما ما طلعش عندي صوت اعرف ان انا ما جبتش حرف. يبقى انا عندي الهاء فيها صفه الخفاء ودي صفه ضعف، فاختلفوا العلماء الهاء اضعف ولا الفاء؟ فاحنا نرد ونقول كما قال علماءنا: الفاء اضعف الحروف ولكن الهاء تقبل الخفاء، وده سر ضعفها الكبير. يبقى الفاء اضعف من الهاء، خلاص عرفنا ان الفاء اضعف الحروف. طيب ايه الحرف اللي كل صفاته قوه؟ نفتكر بقى مع بعض بقى، احنا يعني اظن ان لينا بفضل الله تعالى متابعين كتير. ايه الحرف اللي كل صفاته قوه من حروف الهجاء وهو أقوى الحروف على الإطلاق؟ حرف الطاء. يعني الطاء أقوى حرف